أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكبر الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا تجعلنا ممن يعلمون ولا يعملون، وممن يعلمون ويعملون بخلاف ما يعلمون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم نعوذ بك أن نبدل أو أن نضل أو أن نزل أو أن نزيغ أو أن نحدث في دين الله وفيما ترك لنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما بدلت بنو إسرائيل. وصلنا بحمد الله في الدرس الثامن الذي خلا كان الدرس الثامن، وهذا درس التاسع، وهو من ميقات المسلمين كم؟ 29. ومن الميقات ميقات الكافرين والكفار لا نعلم ولا نريد أن نعلم. وصلنا يومها عند آخر الآية الثالثة أو الثانية على تصحيف ما ترك الصحابة في بعض المصاحف، هذه الثانية، في بعض المصاحف هذه الثالثة، وفي كل خير وحق. الآن وصلنا عند قوله العظيم تبارك اسمه المجيد، بعد أن وقفنا عند ومما رزقناهم ينفقون، وقلنا ما هو الرزق وكيف يكون الرزق رزقا، وأن في الرزق شرطا إذا خلا منه فليس برزق. وقلنا إن الرزق لا يكون رزقا إلا إذا كان من الكافل لمن تكفل به ولمن هو فوق إلى من هو دون، ومن القوي إلى الضعيف، فلا يرزق الضعيف القوي أبدا، كما قال العظيم تبارك اسمه المجيد من آخر الذاريات: إن الله هو الرزاق، استمع، ذو القوة المتين. فلا تكون رازقا ولا رزاقا حتى يضعف من ترزقه عن قوتك. ثم ضربنا فيها ما فيها من الأمثال، ثم مررنا على ينفقون، وقلنا وبينا حال النفقة وحال الصدقة وحال الزكاة وكيف تكون نفقة. وقلنا إن الصدقة دين وإن الزكاة دين، بيد أن الزكاة دين واجب والصدقة دين متطوع، أما النفقة فليست دينا إلا أن تبتغي بها وجه الله، بدليل أن من الكافرين من ينفق، ها، كما قال الله في الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فهذا نفقة، فهل هي دين؟ ثم قال تبارك اسمه في الكهف، قال لما ضرب مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، قال له صاحبه وهو يحاور: شوف، أكفرت بالذي خلقك؟ فهذا الرجل كان كافرا، ثم قال الله: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فهذا كان كافرا وأنفق في جنته، وهذا الذي أنفقه شوه كان دينا، أنفق فيها ابتغاء الحياة الدنيا. هو قال: ما أظن الساعة قائمة. واضح إخواننا؟ فلا تكون الصدقة إلا عن إيمان ولا تكون الزكاة إلا عن إيمان، بيد أن النفقة تكون عن إيمان وعن غير إيمان، وتكون دينا أو لا تكون دينا. واضح؟ وقلنا إن الله في أول الكتاب اشترط أن ننفق ثم يكون صدقة أو زكاة، إنما مجرد الإيمان بالرب الرزاق يقتضي أن تنفق، ذلك أن الممسك أحد اثنين، إما بخيل أو شاك برزق الله شيء، والبخل لا يحبه الله، قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ثم الله عندما مدح نفسه مدح نفسه بسخائه وجوده وكرمه. قلنا لازم نفرق يا أخواننا بين الكرم والسخاء. الناس إذا رأوا رجلا معطاء قالوا إنه كريم، لا، هذا لازم أن تقول عنه سخي أو جواد. فرق بين الجواد والسخي أن الجواد الذي يعطي بإسراع، جواد يعطي كثيرا ويسارع في العطاء، منها الخيل الجواد هي تعطي كثيرا بسرعة، نما السخي يعطي كثيرا ولو على تؤدة ولو على مكف. أما الكريم هذه سمة في النفس، فقد تكون فقيرا لا تملك شيئا ولم تعطي أحدا وأنت كريم. ليه؟ الكريم عكس اللئيم، والسخي عكس البخيل، والعالم عكس الجاهل، والحكيم عكس سفيه. فبالتالي يا أخواننا قد يكون رجل لا يملك شيء ولا، هذه سمة في النفس. فالله قال عن نفسه إن ربي غني كريم. ليه بيقول عن نفسه هون كريم؟ قلنا إنه عكس اللئيم، لأن اللئيم قد يعطيك وهو يريد منك شيئا لنفسه أو يريد أن يوقعك في حبائل. واضح؟ إنما لما قال سليمان في سورة النمل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، طلع قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. مرات الله يقول غني حميد، ليه قال غني كريم؟ هو أعطاك، عليك أن تفعل الخير. اسمع، هو أعطاك ذلك الغني تبارك اسمه، أنت بالمقابل عليك أن تشكر، فإذا شكرت فقد أديت حق العطاء. طب فإن لم تشكر هلا، فقال إن ربي غني كريم. ليه كريم؟ إنه حتى لو لم أشكر يصبر فلا يعاجل بالعقوبة ولا يأخذ حالها حتى يكون العبد أبق وجحد. واضح؟ ومما رزقناهم ينفقون. الآن نقف عند ونبدأ به، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بدنا اليوم بإذن الله ننظر وندرس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كثير من الناس إخواننا من المسلمين اختلط عليه هذا الأمر، أمر الديانات الثلاث. يعني الناس يسمع يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني نحن نؤمن بالديانات الثلاثة هيك يقولوا، وللأسف أنها تجري على ألسنة من ينسبون إلى العلم فيلتبس الأمر على عامة المسلمين، فبيقول الديانات ثلاثة وبيقول العامة بتقول اللي على دينه الله يعينه، طب واللي على دين الشرك والكفر الله يعينه على إيش يعينه؟ لا يعين الله أحدا إلا على حق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. يصير السؤال إذن هل لن يقبل الله دين موسى؟ الله قال من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، ودين موسى ودين عيسى، فموسى كان مسلما وعيسى كان مسلما. هذه بالأمان أم بتنزيل الكتاب؟ كما شهد الكتاب عندنا من سورة يونس شواهد عظيمة، أولها أخوانا التي في يونس على لسان نوح. ليه نوح؟ نوح أول من أرسل. شو شاهدنا؟ قول الله في الشورى وقوله في النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. شو بتفهم؟ وهو محمد آخر الأنبياء، فبالتالي نوح أول الأنبياء والمرسلين. ثم قال في الإسراء: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. فمين أول الأمم؟ واضح إرسالا نوح وقومه على نوح الصلاة والسلام. فنوح أول المرسلين. بيقول في سورة يونس: قال فإن تولوا فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هاي واحد. في السورة نفسها في آخرها قال موسى لقومه: وقال موسى لقومه يا قوم على الله توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إنما موسى شو بيقول لقومه؟ إن كنتم مسلمين. في السورة ذاتها في آخرها يشهدنا الله كلام أكبر من كفر من الناس، لمين؟ فرعون. قال: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه، وفي قراءة إنه، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا، فقال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شو كان بنو إسرائيل؟ مسلمين. طب بالتالي الهود واليهودية شيء آخر يا إخوانا. طيب بقي عيسى بن مريم اللي بيقول الناس المسيحيين. لا يا إخوانا، إذا المسيحية نسبة إلى المسيح نحن أولى بها من النصارى. المسيح ماذا كانت ملته ودينه؟ إيش يا شيخ؟ مسلمان. أنت مرتاب ولا متأكد؟ متأكد. طب وين الدليل يا إخوانا؟ بارك الله فيك. إنما في المائدة عظيمة قال: وإذا أوحيت إلى الحواريين. من يتكلم؟ العظيم تبارك اسمه المجيد. قال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، انتبه، واشهد بأننا مسلمون. فهؤلاء حواريو عيسى، يعني خاصتهم من رجاله وقومه. شو كانوا؟ هل كانت لهم ملة سوى ملة إبراهيم؟ ما كان. بالتالي أن قال الله إن الدين عند الله الإسلام، وفي قراءة أن الدين عند الله الإسلام، هذا لمحمد عليه الصلاة والسلام أم للمرسلين والنبيين جميعا؟ بلى، لهم جميعا. ألا يشهد لنا كذلك ما صح عن نبينا؟ نبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة لعلات، هذه معناها أمهاتهم شتى. إخوة لعلات يعني لما تختلف أمهات وآباؤهم، إنما دينهم شو بيكون؟ مين اللي بيكون؟ فبالتالي ما في دين إلا الإسلام يا أخوان. طيب يا أخوانا كيف نفهم ما هي المسيحية واليهودية؟ ها؟ يا أخوانا أولا من القرآن واضح أن بني إسرائيل عند فرعون ماذا كانت ملتهم ودينهم؟ الإسلام. وموسى كان يدعو إلى، فلما حضر فرعون ما حضر أسلم وآمن، تبين. طب ما هو الهود؟ بنو إسرائيل الذين خرجوا مع موسى فنجاهم الله. هذا الخروج يا إخواننا فعل الخروج من مصر إلى أرض أبيهم يعقوب. يعقوب وين كان إخواننا؟ هون. طب هذا الكلام هذا يعني أن الأرض لليهود؟ لا، ما هو يا يعقوب شو كان؟ فهذه أرض المسلمين، لأنه نبينا يعقوب مش نبيهم يا إخواننا. يا إخواننا لو أنه أحد البعدة شارون أو غيره أسلم الآن بلسانه أمام الناس، فله من الحجر الأسود ما للمسلمين. لو أسلم فيما نعلم ما نفعل، قلبه يعلمه الله، فقد صار له ما لنا وعليه ما علينا. ولو كفر رجل من عترة محمد ما حل له أن يدخل المسجد الحرام أبدا. واضح؟ واضح؟ فلما نقول إنه رجعوا إلى هون، رجعوا إلى أرض المسلمين، فبنو إسرائيل الخارجين هذا جنس بنو إسرائيل أبناء يعقوب، ويعقوب ماذا كانت ملته ودينه؟ فهم الجنس، إنما الدين فكتبها الله للمسلمين، واضح؟ فهذه للمسلمين أول ما كانت لما ورثها يعقوب، ورثها عن إسحاق، وإسحاق عن مين؟ عن إبراهيم، وإبراهيم مين يا أخواننا؟ ما هو أبو ملة المسلمين ولا لا؟ ففعل الهود كما ذكر الله في سورة الأعراف على لسان موسى، قال إنا هدنا إليك، وفعل هذا رجع، هذا في لسان العرب رجع، وذلك الذي التبس على كثير من الذين فسروا المعاني، فقال هدنا إليك أي تبنا إليك، لأن المعنى العربي هذا يعني رجع يعني تاب، ليه يا شيخ؟ هذا يعني رجع، ليه تاب؟ فإن كان هذا يعني تاب فكل تائب يهودي، ولا لا؟ إذا الهود هي الرجعة هي التوبة فكل تائب يهودي، لا يا أخوانا مش هذا هو الكلام، هذا يعني رجع، ها؟ هذا عاد ورجع، في مرات بتكون الهودة الهود هودة توبة، هذا إذا رجع قاصدا التوبة، إنما إذا رجع من أرض إلى أرض فلا علاقة لها بالتوبة، لأنهم لما خرجوا قال ادخلوا الأرض التي الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لما نجاهم من فرعون قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، واضح؟ إنما هذول هم كانوا مسلمين، فهذا يا أخواننا يعني رجع، فهذا الفعل فعل خروج للجسد لا علاقة له بالملة والدين، تماما كأن نقول الآن اللاجئين أو النازحين، فالآن لما لجأ قوم من فلسطين لما دخل اليهود، فهذول نزحوا ولجأوا، هذا اللجوء دين أم حركة جسد؟ بدليل أن من اللاجئين والنازحين مسلمين ومنهم نصارى وكلهم لاجئون، فهذه لا علاقة لها في الملة ولا في الدين، فالذين خرجوا مع فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام فعلهم من الخروج هذا هود، فكل الهائدين أي الخارجين شو كان دينهم؟ الإسلام، واضح؟ طيب بقي النصارى، فتباعدت الملة في اليهود، ثم بعث الله لهم عيسى ابن مريم بعدما بدلوا ليصدق عليهم التوراة، شيء؟ فقال الله أنه كفر الطائفة من بني إسرائيل وآمن الطائفة، ليه ما قالش وكفر الطائفة من اليهود؟ فعيسى لمين أرسل؟ مش لليهود، لأن اليهود أخوانا حقيقة هم الخارجين من مصر، إنما هو ما أرسل للخارجين، هو أرسل إلى بني إسرائيل، منهم من خرج من مصر ومنهم من لم يخرج، منهم من مكث ها هنا لم يذهب ولم يرجع، هو أرسل لهم جميعا لبني إسرائيل. هلا آمن الطائفة من بني إسرائيل، هذولا كانوا مسلمين فآمنوا بدعوة عيسى في تصديق الكتاب فهم مسلمون، وكفر الطائفة، هذه الطائفة التي كفرت انتهى، يعني هم كافرون. طيب الطائفة التي آمنت لعيسى هم النصارى، ليه؟ قال الله في آخر سورة الصف يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة أنصارا لله، عاصم ماذا يقرأ؟ كونوا أنصارا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، انتبه، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائف وكفر الطائف، فالذين نصروا عيسى أولئك هم مين؟ النصارى، واضح؟ إنما فعل النصر هذا ما له علاقة بالملة، نصرنا رجلا يدعو إلى الله، إنما نحن مسلمين ما بدلنا ديننا، فكان الذين نصروا عيسى أنصاره مسلمين، كانوا من مسلمي بني إسرائيل وثبتوا ملتهم ودينهم مع عيسى بن مريم على الإسلام، بالتالي النصرانية فعل وتأييد، والهود واليهودية خروج في الجسد لا علاقة له لا في الملة ولا في الدين، مثله يا أخوانا كأنه مكتوب هذا في سنة الله، لما هاجر رسول الله من مكة إلى المدينة، فعل الهجرة من مكة إلى المدينة فعل خروج، لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، كما أخرج هذه السنة موجود، ف فهذا هؤلاء المهاجرون الذين خرجوا مع نبيهم هؤلاء مهاجرون، انتبه، يشبه من أسلم مع موسى، فخرجوا استجابة لأمر الله فارين بدينهم. فهذا الفعل هي يشابه أصحاب موسى الصالحون يشابهون أصحاب محمد الصالحون الذين خرجوا في الهجرة. طيب، فلما وصلوا المدينة تلقاهم مين؟ الأنصار. مين يشبه هذول؟ مش النصارى نصروا عيسى ابن مريم؟ فيظهر أن الدين قائم على من يهاجر ويخرج لله، ومن يستقبل في الأرض لله فينصر ويثبت. موسى وعيسى صالحان، تابعهما من قومهم أمة صالحة، أصحاب موسى وأصحاب عيسى، والنبي عليه الصلاة والسلام ختم هذه السنة، فهاجر معه من خرج بدينه، ثم نصره من استقبله. في وجدت في أثر السنن بسند فيه شيء، ولكن يعني إن شاء الله مش هذا الضعف، إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج في هجرته في البيعة وطلب من الأنصار، اسمع ما أجمل الكلام، لما قلت لك هذا يشبه هذا، هو النبي كان مستحضر هذا الكلام، هذا يشبه أنصار عيسى، قال للأنصار أخرجوا إلي 12 رجلا منكم، انتبه، يكونوا كنقباء بني إسرائيل، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، إنما النبي بده 12 رجلا كنقباء بني إسرائيل. فبالتالي بنو إسرائيل النقباء كانوا صالحين يا أخوانا، شايف يعني هم بعدين بدلوا. الله قال كان الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، فهؤلاء حتى هم مؤمنون راسخون في العلم، هؤلاء صالحون من بني إسرائيل، مش كل بني إسرائيل كفار، كما قال تبارك اسمه في آل عمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ولكن هذه بشرط قبل أن يبعث النبي، إذا بعث محمد فلا دين إلا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام. إنما تبين أنه حتى لما جاء طلب أنصارا كان يستذكر عليه الصلاة والسلام ما كان من أنصار عيسى وما كان من النقباء. فبالتالي يا أخوانا أن نقول أن الدين عند الله الإسلام، بكل قال الإسلام هو بالمعنى، يعني حتى يخرجوا منها، هو مش قادر يصدق الشيخ أنه موسى كان مسلما كإسلام محمد، وأن عيسى مسلم كإسلام محمد، هو التبس على الناس لأنه قبلوا الديانات الثلاث، وهذا كلام أسخف من السخافة. هو الله الذي أنزل الكنائس والتثليث، الله الذي أمر بالعجل والفجران، لا تبارك اسمه العظيم، ولكن كانت ملة واحدة من آدم ونوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. من وين طب أجت اليهودية والنصرانية؟ فقلنا أن اليهودية ما لها علاقة في الملة ولا في الدين، هي فعل في الخروج والنزوح، وكذلك النصرة لا علاقة لها في الملة ولا في الدين. طيب، فبيقولوا أن هذا إسلام معنوي، إسلام موسى إسلام معنوي مش زي إسلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام ساقط فاسد. ليه يا أخوانا؟ الإسلام شرطه أن تجمع الملة والشريعة لله. في يوم موجودة على التسجيل إحنا فرقنا بالتدريس بين الشريعة والملة والدين. إحنا كثير نسمع شريعة ونسمع ملة ونسمع دين ونظنها سواء، ولكن لابد أن نعرف فرقها. الملة شيء والشريعة شيء والدين شيء. مختصر سريع والتسجيل موجود على موقعنا في دروس الملة، نمر سريعا. الملة يا أخواننا كل ما تعلق بإيمانك دون العمل، مجرد أن تقر لله أنه هو الله رب العالمين هذه ملتنا أننا نؤمن كما قال قولوا قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فقال الله قل انتبه بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا فكله على القول قل قولوا آمنا بالله فالملة ما تبدأه قولا وإيمانا العمل واجب كما القول واجب ولكن الملة متعلق بالإيمان والمقال فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار واضح أخوانا فالملة كما بيناها من أملى يملي إملاء فالله بيقول ملة أبيكم إبراهيم فمن أملى عليك شيئا من الإيمان زي ما قال الله قولوا آمنا هذا إيه إملاء مش ما قال الله وقالوا كونوا هودا أو نصارى هذا إملاء يقول لك كونوا هودا أو نصارى هذا إملاء فالله أبطل هذه الملة الباطلة وقال بل ملة إبراهيم حنيفا قولوا هيو يملي علينا واضح إخواننا لما يعقوب استحضر بنيه قال ما تعبدون من بعدي هو الآن فكرك لا يعلم هو يريدهم أن يستظهروا ما حفظوا من أمانة الدين قال ما تعبدون من بعدي يعني أسمعوني قالوا نعبد إلهك وإله آبائك واضح إنهم حافظين وبيسمعوا وهذه هي الملة أما الشريعة ما يفعله من آمن بالله ربا ما يفعله بما اتبع به كتاب نبيه فإذا جاءك نبي فدعا أن نعبد الله وحده فتلك الملة فإذا جاء النبي بكتاب أمرنا به بفعل أو عمل فاتبعناه فتلك شريعة فإذا جمعت الشريعة والملة لله فقد اجتمع لك الدين كله لله واضح؟ الدين هو ما يجمع فيه الملة والشريعة فقال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله شو يعني كله؟ بشريعته وملته يعني لو جاءتنا الآن أمة كافرة قالت ما أعجب وما أحسن ملتكم لا إله إلا الله بيد أننا لن نتابع كتابكم من القرآن والشريعة إنما سنأخذ الملة وحدها هؤلاء مسلمون؟ لا فجاءنا قوم قالوا ما أحسن شريعتكم وكتابكم بيد أننا على ملتنا في التثليث والكفر ولكن سنقيم الكتابة في الشريعة بيننا هؤلاء مسلمون فلا تكون مسلما حتى يجتمع لك الملة والشريعة واضح ذلك نجد في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة انتبه وما أمر الذين وما أمروا إلا ليعبدوا طلع وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هلا شو يعني مخلصين له الدين حنفاء هلا حنفاء هي الملة مش الحنيفية هي الملة تبع كيف يخلص الدين لله خليك معاي كيف يخلص الدين لله قال الله حنفاء يعني هي أول شرط أن تكون ملتك لله طلع ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذه شريعة وذلك دين القيمة قال ماذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كيف يخلص الدين لله أن تكون حنيفا وهذه هي الملة انتبه وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وهذه الشريعة فإذا جمعت الاثنتين ذلك دين القيم واضح مثلها في آخر الأنعام قال قل انت لاحظ الإملاء مين يملي العظيم قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هذه شريعة ولا ملة شريعة صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاحظ الله من الشيطان الرجيم قل قل إنني هي تبدأ هيك الآية قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما انتبه دينا قيما الملة انتبه ملة إبراهيم حنيفا واضح قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قيما في القراءتين شوفي كيف يكون قيما ملة إبراهيم هاي أول شرط حنيفا وما كان من المشركين، هاي الملة. قل إن صلاتي ونسكي هذه شريعة لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا جمعت الملة والشريعة الآن أنت مسلم، واضح؟ بالتالي الآن نستطيع أن نشرح كيف كان موسى مسلما كإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. في حد بالضايق يا أخواننا لما نقول موسى كان موسى كليم الله؟ في الحديث الصحيح هو إما في السادسة أو في السابعة فيما صح عن رسول الله قال لا تفضلوني على موسى بن عمران. انتبه ليه؟ ما هو مرة كان في واحد من الصحابة موجود فسمع يهوديا يقول ورب موسى، فلطم اليهود قال ومحمد في الناس؟ تقسم بموسى ومحمد في الناس؟ فاختصما عند النبي فقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى فإني أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى بن عمران باطشا بقوائم العرش فلا أدري أشق عنه قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والله شو قال له؟ اصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني لا نفرق بين أحد منهم، واضح؟ فبالتالي موسى إسلامه كإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. أنتم يا أخواننا أحسن صيامكم كصيام من؟ مش محمد؟ أنت يا شيخ يا ابني أحسن صيامك صيام داود ولا صيام محمد؟ صيام مين؟ داود. صيام داود، النبي قال أنه تصوم يوما وتفطر يوما ذلك أفضل الصيام. صيام مين؟ قال هو أفضل الصيام صيام مين؟ فلو صامه النبي هو يمثل مين؟ داود ومحمد في الناس. شيء اثنين، لما احنا كم فرض نصلي يا اخواننا؟ خمسة. كيف صارت خمسة؟ من موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كيف صارت خمسة؟ فصلاتك اللي في اليوم موسى له فيها اصبع ويد بإذن الله طبعا، مش نزل النبي قال له ارجع الى ربك يخفف عنك اني عالجت بني اسرائيل اشد المعالجة، لن تستطيع امتك، ارجع ارجع. حتى يا اخوانا لما صارت خمسة فكرك موسى قال له الان؟ لما نزل خمسة قال له ارجع ولا خمسة. فموسى في صلاتنا عليه الصلاة والسلام، واضح؟ طيب فكيف يكون موسى مسلما كما النبي؟ قلنا ان المسلم من جمع الملة والشريعة. فملة موسى شو كانت؟ ملة إبراهيم، ملة محمد. والشريعة تكون مسلمة إذا احتكم فيها النبي أو المؤمن للنبي بكتاب النبي. فموسى كان كتابه التوراة من السماء يحتكم إليه، وهذه شريعة المسلمين أن يحتكم النبي والمؤمنون معه لكتاب السماء. وهذا لما المسلمون فقال الله عظموه، فقال في المائدة إنا أنزلنا التوراة سمع فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين هادوا سمعوني فالتوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فمجرد أن النبي حكم بكتاب الله وتابع ملة الله فهو مسلم، واضح؟ إلا أن يكون محمد في الناس فعلى على النبي أيا كان أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. فقال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، انتبه، والذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فلاحظ الأنبياء من بني إسرائيل شو كانوا؟ فيحكمون للذين هادوا مين؟ اللي خرجوا. ليش؟ التوراة أول ما نزلت نزلت على من هاد من بني إسرائيل، أنزلنا التوراة أولا على من كانت؟ على من هاد، بعدين صارت في مجموع بني إسرائيل، واضح؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، يعني ويحكم بها أن الربانيون والأحبار. فأحبار اليهود بماش كانوا يحكموا؟ بما يحكم به النبيون الذين أسلموا. فبالتالي موسى مسلم بالشرطين اللذين اكتتبا على محمد عليه الصلاة والسلام، فهما في الإسلام سواء. فماذا كان دين موسى؟ ملته الإسلام وشريعته كتاب الله، بالتالي هذا هو الإسلام يا أخوان. فحتى لو نسخ فيها شيء، يعني ما بقول لك ما هو الإسلام نسخ ما قبله، والإسلام نفسه يعني شريعة النبي نسخت بعضا منها، فالنسخ لا علاقة له في تغيير الدين. واضح إخواننا؟ يعني أنتم تعلمون في كثير أشياء نسخها تبارك اسمه، هذا معلوم من الأحكام. يعني يا إخواننا المسلمون كما صح أول بعثتهم كيف كانوا يركعون؟ كانوا يطبقون أيديهم ويضعونها بين ركبهم هيك، بحطها بين ركبتيه، ثم صارت هكذا. كان أول الأمر كانت الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة، يعني يقفون وراء نبيهم ويتكلم بعضهم مع بعض والنبي قائم في الصلاة، فنزلت وقوموا لله قانتين. إنما هاي نسخت وتبدلت، فكونها نسخت في الشريعة الواحدة في نسخ. إنما موسى وعيسى وإبراهيم مسلمون تماما إسلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اوعى تفكر اذا كان يهودي او كان نصراني، تبين يا اخواننا. فان قال تبارك اسمه المجيد والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، لانه هذا حال الانبياء يا اخوانا. يعني لما قال الله في الشعراء وفي غيرها قال كذبت قوم نوح المرسلين، ليش كم رسول ارسل لنوح لقوم نوح هو واحد. طب ليه قال كذبت قوم نوح للمرسلين؟ لأنه كلهم سواء المرسلون، هو نوح كلهم سواء، لاحظ كلهم سواء. انت بدك تقول لي طب ما هو يمكن نوح ما كان عنده التفصيل الذي عند النبي في الشريعة والصلاة، ليه؟ انت هل تعلم ان النبي مكث 10 أعوام نيح حاله كحال نوح؟ متى نزلت الزكاة فرضت؟ بعد الهجرة، والصيام بعد الهجرة، والصلاة بحالها في العروج، والعروج في السنة 10، مش هيك يا اخوان؟ والحجاب في 17، لاحظت؟ والخمر متى حرمت؟ في المدينة في 3. واضح اخواننا؟ فكان المسلمون في اول الملة ودين كينوح، ولا في شريعك ولا حج. اكم حج حج النبي؟ والعمرة والقضاء هذا في المدينة، لا يعرفون حجا ولا عمرة ولا صياما ولا حتى الصلاة التي تعرفونها ولا الزكاة التي تعرفونها. واضح اخواننا؟ طيب، فبالتالي لما نقول ان الدين عند الله الاسلام، واضح انها على جميع الانبياء. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. عيسى بن مريم ماذا كان؟ مسلما. طب ما هو يا شيخ ما عندوش قرآن، عنده إنجيل. أيوة، من أنزل الإنجيل؟ الذي أنزل القرآن. فعلى عيسى أن يؤمن بملة إبراهيم وأن يحتكم بما أنزل الله. إنا أنزلنا التوراة فيها وليحكم أهل الإنجيل، شوف، بما أنزل الله فيه. فمين اللي أنزل فيه؟ إلا أن بدلوا فيه. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه قوله قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني من العرب، ولا يهودي ولا نصراني سمع ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. واضح؟ هلا لما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهوداه أو ينصرانه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ها؟ فهون هذا التهويد والتنصير يعني نسبة للشائع من الملة. هلا احنا مش بنقول الشيعة، مش بنقول الشيعة هو الأصل الافتراضي، الشيعة شو دينه؟ الأصل الافتراضي، إنما هي طائفة. فاليهودية يا أخواننا طائفة من بني إسرائيل، بدليل قال كفر الطائفة من بني إسرائيل. فالله ولا مرة قبل أن يسمي اليهودية دين ولا النصرانية دين من عنده، هم يسموها لأنفسهم دين. اليهود كان يقولون ديننا اليهودية، إنما الله ما أقرهم، كان يقولهم دينكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إنما هذا مش ديننا ولا دين الله، لا تغلوا في دينكم. إنما لما قال في آخر الأنعام قال للعرب الذين حضروا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، خليك معي، قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين. فالله انتبه كيف يعامل اليهود والنصارى، لأن هذه طائفة نصرت، هذه طائفة هادت، ما لها علاقة بالملة ولا في الدين، فيحاكمها الله إلى الآن أنها طائفة. واضح أخوانا؟ فهذول حتى بنو إسرائيل يعني لو صح لهم النسب والعصب إلى يعقوب وإسرائيل، لو واحد من اليهود اليهود لو صح له النسب والعصب إلى يعقوب، لاحظ، فهو ممن كفر من مسلمي بني إسرائيل، أصلهم مسلمون، هو اللي كافر. نما نبيه يعقوب وأبوه وإسحاق ماذا كانوا؟ فحتى لما نقول أخوانا يجي يقولوا أنه الله كتب لنا الأرض من اليهود، نعم، مرة أنا قرأت الموزعين اليهود هون رسالة بالعربي أنه هاي القرآن بيقول ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فكتبني لهم هاي نعم بإقرار القرآن، هذه كتبها الله لأحفاد إبراهيم ولا أتباع لأولاد يعقوب إسرائيل هو نفسه، من كل من موافقين كتبها لعرقهم وأعصابهم أم لدينهم، كتبها للكافرين منهم أم للمسلمين. ما هو إحنا، فبالتالي العلة الدين، ما كانت بالعصب. فين يا أخوان؟ من حقنا يعني الآن مثلا هذا اليهودي الوضيع بيقول لك إحنا أولاد يعقوب، وأنا إيش بدي أقول؟ أنت مش ابن يعقوب، بدي تثبت لي بالجينات، يا بدي تثبت لي بالجينات أنا ابني. وما يدريك إنه مش يعقوب كان هون، وما يدريك إنه فلان من المسلمين الآن، من عوائل المسلمين، من نسل يعقوب ومن نسل إسحاق. تعرفوا أبي بن كعب يا أخواننا؟ كان حبرا في اليهود، هو أقرأ أربعة في المسلمين. ها؟ واضح شيء؟ شو قال له النبي في الحديث الصحيح؟ قال ليهنك العلم أبا المنذر. مين؟ أبي بن مين؟ عبد الله بن سلام، تعرفونه؟ شو كان؟ فأسلم من بني إسرائيل، وأبو لهب عمه في النار. مش فإحنا مين قال لك إنه عندنا أنساب؟ قال فلا أنساب بينهم، ما في منه هذا الكلام، ولا في عيلة أبو فلان وأبو فلان. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ما في. ولو جاء الآن يا أخواننا روسي كان يعني يعبد البعوض، مش يعبد البعوض وأسلم، وهو زخروف ابن كشكلوف ابن ابن ابن لا علاقة له لا بالعربي، وأسلم اليوم، فهو ابن إبراهيم. والآية ملة أبيكم إبراهيم له هو كما هي لنا نحن، واضح. ولو جاء رجل ينتهي به عصبه إلى محمد عليه الصلاة والسلام فكفر بآية واحدة فهو في النار، واضح. حديث النبي في صحيح مسلم قال إن أبي، قال للمشرك إن أبي وأباك في النار. بعض المتفيهقة بكذب هذا الحديث الصحيح قال من حبهم لأبو النبي، فبقول لك مش ممكن يكون الحديث صحيح، ليش أنتوا أحرص من النبي؟ وأبو إبراهيم قال واغفر لأبي إنه كان من أبو إبراهيم، وما عليك. وأبو نوح شو كان أبو نوح يعني؟ ما هو بعث فيهم كل الأمة كانت تعبان، لاحظ. فواضح إن شاء الله، بالتالي واضحة الإسلام والإيمان. التنين لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في الكرة الآخرة ينزل في الفاتيكان ولا عندنا؟ يروح بيصلي في كنيسة القيامة ولا بيصلي وراء المسلمين؟ وانت لاحظ ما يعني ما أطيب هذا الكلام، انه عيسى عليه الصلاة والسلام اول صلاة له، بارك الله فيك، اول صلاة لكلمة الله يصليها مأموما. شوف، فهذه يعني واضح انه اول ما نزل واضح أنه تابع لمين؟ لهذه الملة، فكأنه أحد المؤمنين بالنبي. وبرضه اختلط على بعض الفقهاء والدارسين انه حتى يخرجوا من خلاف بيقولوا طب النبي محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، فكيف ينزل عيسى نبيا والنبي آخر الأنبياء؟ هي محلولة يا أخوانا، يعني بعث الله نبيين، هذا الرجل تنبأ العام والثاني تنبأ بعد 3 أعوام وحضرا بعضهما، أنه الآخر الثاني، جميل؟ ها؟ هذا آخر واحد، هو الثاني تمام، مات الآخر وبقي الأول، حلو؟ بس مين آخر واحد بعثتان؟ فبقي هذا آخر الأنبياء على اعتبار البعث تنين. فقالوا واستدلوا بالحديث أنه يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما، يعني مش نبيا، حكما، أليك بيستدلوا؟ طب النبي كان حكما، نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حكما، فتكون حكما نبيا ونبيا حكما، ما في مشكلة. الشاهد الصحيح أنه النبي قال فيوحي الله إلى عيسى بن مريم أن إني أخرجت، فأوحى الله إليه فهو نبي ولا تقطع النبوة بعدما تعطى. يلا طيب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، برضو بدنا نقيم عليها هاي، احنا هي في آخر سورة البقرة ولكن مهم نشرحها هون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وفي قراءة لا يفرق بين أحد من رسله سواء النبي أو الذي آمن مع النبي، إنما طب كيف يا أخوانا لا نفرق؟ والله قال تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض، قال في سورة البقرة رأس الجزء الثالث شو قال؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولو هو قال لا نفرق بين أحد منهم بأمر الله، انت لاحظ كيف التبس، هو قال لا نفرق ولا نفضل، والتفريق شيء والفضل شيء. شو هو ماذا أراد بالتفريق؟ التفريق أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض، إنما فلان أوتي كتابا ولم يؤت كتاب النبي الآخر هذا تفضيل. قال في سورة الإسراء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا زبورا في القراءة، إنما هي الله بالصريح شو بيقول؟ فضلنا بعض النبي، إنما ما هو التفريق ألا نفرق؟ أي أن تؤمن بأحدهم وتكفر بالآخر، واضح؟ هذا هو التفريق المرفوض. شاهدوا الذي في سورة النساء، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هيو إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين هاي. فالتفريق شو؟ أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض، أما التفضيل فحاصل واقع من أمر الله، مين صاحب الوسيلة؟ مش هذا تفضيل، مش هذا تفضيل أخواني، هو صاحب الوسيلة إنه النبي عليه، مين خاتم الأنبياء؟ مين حامل لواء الحمد يوم القيامة؟ من يشفع للناس يوم القيامة؟ حتى لإبراهيم يا أخوان، أبونا إبراهيم بيكون في موقف يرغب بشفاعة النبي، من وين هذا الكلام؟ من هوانا يعني؟ ما هو أبونا يعني إبراهيم وأبونا حبيب إلينا كما النبي حبيب إلينا، يعني عظامنا وأشعارنا تحب إبراهيم، ولا أخواننا أبونا هذا عظمنا ولحمنا، واضح؟ إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أكرمه بثلاث دعوات لا يردها، الله قال للنبي إن لك عندي ثلاث دعوات لا أردها، طلع ما أطيب نفس النبي، ما طلب شيئا لنفسه من الدنيا ولا من الآخرة، ما قال أسكني الغرف والجنان، قال اغفر لأمتي أول دعاء، ونحن نعلم أن الدعاء هون قال الله لن أردها، فالدعاء دعوة النبي شو كانت؟ لأنه استجابة. فالثانية قال اغفر لأمتي، فالثالثة قال خبأتها ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم. واضح أخوانا؟ فأقولك أبشروا من كان منكم الآن يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فمات عليها فهو مغفور له بشاهد هذا الحديث. واضح؟ عجب هذا الناس أو ما عجبهم؟ صوت عالي. لا، تفريق الدين بيكون يعني يعملوها فرق وانتحلوا وغيروا وبدلوا، والكفر ببعض الأنبياء من تفريق الدين. لا تؤمنون به. لا تؤمنون به ولا تنصرونه. بالضبط. قال أقررتم وأخذتم على ذلك. أقررنا. قال تشهدوا وأنا معكم. بارك الله. شيء؟ مش هم النبيين حتى بنو إسرائيل شيء؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يستنصرون الله بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، وكانوا يرجون أن يكون منهم. طيب الآن، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بالآخرة هم يوقنون، هذا مهم جدا. ستجد أن القرآن يجمع شرطا للإيمان لا يخلو منه كثير الكتاب، أن الله جمع واجب الإيمان به أن تؤمن باليوم الآخر. ها؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر. في يؤمنون بالله والآخرة في، طب هذا بنبه، شو هو اليوم الآخر؟ شو هو الآخرة؟ انتبه. من تعظيمنا لله ومن واجب سبل العلم أنه إذا أردت أن تتعلم شيئا أن تحصي مواقعها في الكتاب العظيم. فأحصينا مثلا كم مرة ذكر الله الآخرة؟ الآخرة دير بالك، في آخرة في القرآن لا يراد بها الآخرة، يعني مثلا قال فإذا جاء وعد الآخرة يعني هي الثاني، اللي هي الثاني ومش اليوم القيامة، إنما الآخرة التي يريد الله بها يوم الدين والجنة والنار، هذه إيه؟ وردت في كتابه العظيم، احفظوا 99 مرة. كم؟ 99 مرة. ولعلمك يا أخواننا هذه عدد آيات سورة واحدة لم تتكرر. يونس وقوم يونس، هذول 100,000 أو يزيدون، احنا شرحناها في الموقع لاش نفصل فيها، هذول كيف آمن 100,000؟ ولا النبي ما آمن 100,000 في حياته مرة واحد، هم لا، وصار 100,000 بين الدنيا والآخرة، توفاهم الله، الأصل أن لا يرجع، هم الآن إلى الآخرة، هون الكل يؤمن ثم ردهم. بس هدول إلا قوم يونس زي ما قال. واضح أخواننا؟ 100,000 أو يزيدون، وهذه السورة 99 آية، والآخرة في الكتاب 99 مرة. طيب اليوم الآخر، هذيك الآخرة في اليوم الآخر 26 مرة كتبنا. طيب بقي التفريق، ما الفرق بين اليوم الآخر وبين الآخرة؟ نبدأ، تلاحظ الآخرة أكثر ولا اليوم الآخر أكثر؟ تقريبا إلى 4 أضعاف. شيء واضح انه مين الاكثر والاهم والاكبر؟ الاخرة. الاخرة تقابل ايش يا اخوانا؟ تقابل الدنيا الاولى والاخرة، حياة في الحياة الدنيا وفي الاخرة، فهذه حياة وهذه الحياة. واضح اخوانا؟ فاذا قال الله الاخرة يريد بها كل الاخرة من الجنة والنار والخلود، انما اليوم الاخر هو فقط اليوم الآخر، بدأت، اللي هو يوم الدين ويوم الفصل ويوم الحساب والجمع ويوم التغابن، هذا يوم الأخ. واضح إخواننا؟ هذا اليوم الأخ. نما فبصير اليوم الآخر بعض من الآخرة. الآخرة تبدأ باليوم الآخر ثم تمضي إلى ما شاء الله. فأول الآخرة اليوم الآخر، فاليوم الآخر بعض من الآخرة. وإذا ذكر الله اليوم الآخر في الكتاب يريد به الحكمة والفصل والحساب والدين، وإذا قال الآخرة قال بها الحياة من جنة أو نار. فليه؟ فكان يقول الله يؤمنون بالله والآخرة ولا واليوم الآخر؟ فليه؟ لأنه في اليوم الآخر يتبين الدين ويتبين ما عليك من القضاء ويتبين ما عليك من المظالم في اليوم الآخر. فالله لما كان يخوفنا، والنبي كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مثلا فلا كذا أو فليفعل كذا، لأنه حسابنا وقضاؤنا سواء أحسنت أو أسأت وين؟ في اليوم الآخر. فاليوم الآخر مخصوص بالقضاء والفصل والحساب والدين. فإذا ذكر الله اليوم الآخر أراد به هذا. الآن أنت اكتب لعندك يا أخي وظيفة، وظيفة هذا عهد شاهد على حقيقة من يحب الله ورسوله. اذهب أنت إلى الدار وانت احصي اليوم الاخر، وين ذكر الله اليوم الاخر في 26 مرة، وماذا كان يطلب منه؟ واضح؟ يعني وين ذكر اليوم الاخر؟ واضح انه يعلق عليه ايمان سيقيم عليه حسابا. انما الاخرة هي الحياة، الدار الاخرة بسميها دار، انما ذاك اليوم الاخر. واضح؟ دار الآخرة، بينما هذاك إيش؟ يوم. واضح يا إخوان؟ ابقى هناك تجيش وراء. 50,000 سنة مش 24 ساعة. بارك الله فيك، أحسن. يعني ذكر الحج بارك الله فيك، يعني اليوم الآخر هو ليس يوما 24 ساعة 60 دقيقة كما نحصي، هذا أصلا اصطلاح، 24 ساعة 60 دقيقة اصطلاح يا إخوان، هذا منا ليس من السماء، هذول الفراعنة عملوه 24 ساعة هذا. فلما تسمع النبي بيقول ساعة وما بيقصد 60 دقيقة، هو الساعة وحدة مقدرة من الزمن، إنما مش بالدقيقة والثانية. والساعة في الآخرة مش هذا هو. واليوم يوم الآخر كم قدره؟ 50,000 سنة، إنما هو يوم، هو يوم واحد، إما إلى جنة أو إلى نار. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الجنة، وأن ينجينا من النار، وأن يختم لنا بملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا بمحمد وإبراهيم، وأن يجمعنا بموسى بن عمران، وأن يجمعنا بعيسى بن مريم ونوح والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يبقى وبالآخرة هم يؤمنون، كل واحد شيء تبين أن القرآن ما فيش كل واحد، إذا ذكر كلمة بيكون ويريدها هي. واضح؟ للأسف بيجوا يقرأوا للشعراء بيقولوا هون الشاعر قال الكلمة الفلانية لأن الكلمة الفلانية يقصد بها كذا، عند القرآن بيقول لك هذه معناها كذا وهي مرادفة لكذا، هي للشاعر السكران قصد بها، إنما الرب الحكيم هذه مرادفة لكذا وكل واحد. هذا هو البطلان وقلة الدين والتعظيم. إنما هيوا أنفسكم، شو يعني وبالآخرة هم يوقنون؟ إحنا قلنا لما شرحنا الذين يؤمنون بالغيب، قلنا ما هو الآمن وعليها نختم، آمن زي فاعل فعل شارك، فهي بيننا وبين الله في أمانة، أن لا إله إلا هو، هذه أمانتنا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض أن تكون خيرة، والأمانة أنت مختار أن تؤدي أو لا تؤدي، أنت مبتلى ولكن تملك أن لا تؤدي، السماوات والأرض لا تملك، قالتا أتينا طائعين. طيب إنما الشاهد إن لما نقول آمن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في شهدين حسنين، بيقول لا إيمان لمن لا أمانة له. فالإيمان قائم على الأمانة، والأمانة على، ففي أمانة بيننا وبين الله هي الإيمان. ثم النبي كان له سنة، إذا ودع أحدا في سفر جاءه رجل مسافر، ماذا كان دعاء النبي للمسافر؟ أودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. دينك دينك، خواتيم أعمالك خواتيم أمانتك. لاحظ، فالظاهر هذه بيقولها للمسافر، كل الناس في الأرض مسافرون. قال النبي إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك، فكلنا مسافرون معنا أمانة. إيش هي؟ نرجع فيها إلى الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذه أمانة. فإذا جاء النبي فطلب الأمانة أن آمنوا بربكم فأديتها وشهد، فأنت آمن. واضح أخواننا؟ فمن لم يعطي الأمانة فقد كفرها، يعني خبأها وأنكرها. واضح أخواننا؟ الأربعاء المقبل إن أمهلنا الله وأبقى فينا حياة وعمرا نتم ما بقي وبالآخرة هم يوقنون. إنما نريد كما قلنا أخوانا، ابحث أنت في القرآن، اليوم الآخر تبين لك، لما تسمع اليوم الآخر شو هو؟ حساب وقضاء. الآخرة دار، إما جنة، الآخرة لهي الحيوان. ورد في سورة العنكبوت عن الله العظيم تبارك اسمه المجيد، قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ما هو الحيوان يا أخوان؟ للعلم، لم يرد هذا التصريف في الكتاب إلا مرة واحدة هاهنا، ما في الحيوان إلا هاي. طيب، هذه المرة الواحدة ذكرها الله على وجه المديح أم الذم؟ إن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، بدليل أنه قابلها عندما قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. طيب، فالحيوان هذه الألف فعلان تقال للممتلئ الكثير من الشيء. فبالتالي إذا علمت أن العظيم العليم استعمل الحيوان مرة واحدة على وجه المدح، فكيف تستعملها بعده على وجه الذم والقدح؟ الله لما استعمل حيوان وين استعملها؟ مدحا. نحن لا نستعملها إلا قدحا وذما، فبالتالي عيب. أحسن أخوك المؤمن شو قال؟ انتهينا. فأوعى تيجي تسب واحد تقوله يا حيوان، أنت بتمدحه بعد شيء، أنت بتمدحه. ما في حيوان في الدنيا لعلمك، الحيوان في الآخرة فقط في الجنة. واضح؟ واضح أخواننا؟ طيب هذولا شو نقول عنهم اللي بيقولوا عنهم حيوانات؟ بتقول عنهم إما دواب أو بهائم أو أنعام. لاحظ، فالكلاب تفصيل، إنما هي من عموم الدواب. الطير من الطير. واضح أخواننا؟ الأنعام الأنعام. شو بقي معه؟ حتى أخواننا الزواحف دواب، أسميها زواحف، إنما لا تقل حيوانا على وجه القدح أو الذم من يوم طالع. على كل، إنما زي ما سمع أخوك قال انتهينا، هذا جواب المؤمن إذا سمعنا الله العظيم، هذا من الشاعر تبارك اسمه، إذا قال الحيوان على محمل التعظيم والإكرام فليس لأحد أن يذكرها على محمل. لعلمك أنا استقصد في الأحاديث الصحيحة وأعلم ما أقول، أن النبي ما ذكر الحيوان قط أبدا فيما يريد الناس. في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي نهى أن يتخذ الحيوان غرضا، وهذا الحديث يعارضه ابن عمر نفسه، روى الحديث نفسه بنفس السند، قال أن تتخذ البهائم. فواضح أنه عبد الله بن عمر هنا ذكرها تفسيرا من ظنه رضي الله عنه وغفر له، هو عندنا صالح مرضي رحمه الله، ولكن الدين مهيمن عليه بالكتاب وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ما في صريح شاهد قوي متين أن النبي كان يقول عن ما يقول الحيوان، والله أكبر.